السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسرنا في هذه الأمسية الطيبة أن نرحب وإياكم بشيخنا نور الدين يطو حفظه الله ونفع به في هذه المدينة الطيبة المباركة مدينة القاطة، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع. هذا تفضل الشيخ، مشكورا معجوم، جزاه الله خيرا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر مثل هذا اللقاء، ونرجو منه عز وجل أن يجعله مبارك، والشكر قائم لكل من كان سببا في هذا الاجتماع من الإخوة القائمين على مثل هذه المحاضرات في هذه الجمعية، أو من يسهم معهم ولو كان خارج الجمعية. والموضوع الذي حدد للحديث عنه موضوع بالغ الأهمية، لأن خطره ليس قاصرا على فرد أو فردين أو جماعة أو جماعتين، وخطره عميم على كل الأفراد، ولا سيما في الأزمنة الأخيرة والأوقات المتأخرة، فإن خطر المخدرات بات يهدد كل أسرة من الأسر في هذا البلد. ولقد كنا قديما قبل سنوات مضت لا نعرف مثل هذه الأمور، ولا تنتشر بشكل فاضح، ثم بدأت تظهر علانية حتى غزت المخدرات مدارسنا ومؤسساتنا، وبدأت أول ما بدأت في الجامعات، ثم بدأت تنتشر في أوساط الشباب حتى تغلغلت إلى أوساط المراهقين، بل وصل الحد إلى بعض الذين يدرسون في الابتدائية يتعاطونها. بل الأدهى والأمر أن فئة كبيرة من البنات أخذن يتعاطين المخدرات بشكل فاضح، وهذا ينذر بخطر عظيم. ينذر بخطر عظيم يحملنا على أن نواجه وأن نصد هذا المد الذي يراد له انتشار في الأمة الإسلامية. وما كانت الأمة الإسلامية من قبل تعرف المخدرات، وإنما ظهرت أول ما ظهرت عند الكفار وانتشرت بشكل رهيب. ثم بدأت تزحف نحو الدول الإسلامية وتنتشر انتشارا هالكا فيها، حتى غدت بعض البلدان الإسلامية تسامي بعض البلدان الكافرة من حيث كثرة المتعاطين لمثل هذه المخدرات. أولا، ما هي المخدرات وكيف لنا أن نكيفها شرعا حتى نعرف أنها مخدرات؟ اعلموا رحمني الله وإياكم أن الذي يغيب العقل ثلاثة أمور: أمر يقال له المرقد، وآخر يقال له المسكر، وآخر يقال له المفسد. هكذا قسمها علماء المالكية، فجعل المرقد هو الذي يذهب العقل والحواس كذلك، بحيث لا يشعر الإنسان بمن حوله وتتعطل حواسه كذلك عن أداء وظيفتها، وهذا الذي يقال له المرقد، وهو الذي تجري عليه الأمور في المستشفيات عندما يراد إجراء عملية لأي شخص مريض، فإن الأطباء يعطونه مرقدا، يغيب له عقله وتغيب كذلك الحواس عن أداء وظيفتها، فهذا يقال له المرقد. وأما المسكر فهو الذي يذهب العقل ويغيبه، ولكن الحواس تبقى مؤدية لوظيفتها، ويحصل معه نشوة. وكذلك إذا تناول الإنسان المسكر يحدث له في نفسه إرادة انتقام وبطش للناس. وصنف علماء المالكية ومن وافقهم ضمن هذه الخانة الخمر. وأما النوع الثالث الذي ذكره المالكية فهو أن يقال المفسد، والمفسد أدرجوا ضمنه المخدرات، الحشيشة وما شابهها، قالوا لأنها تذهب العقل ولا تتعطل الحواس، ولا يشعر الإنسان حين تعاطيها بإرادة الانتقام من غيره ولا إرادة البطش منه. ولعل هذا التقسيم الذي ذكره المالكية وأشار إليه القرافي في الفروق إنما كان في ابتداء ظهور الحشيشة، وأما الآن فقد ظهرت أنواع كثيرة لمثل هذه المخدرات تؤدي وظيفة الخمر وأخطر من الخمر، كما سيأتينا الكلام عنه، بحيث أصبحت هذه المخدرات تذهب العقل وتبقي الحواس، ولكن يجد المتعاطي لها نشوة ولذة، وربما بعض أنواعها تحمله على الانتقام والبطش من الآخرين. فربما كلام المالكية كان عند ابتداء ظهور هذه الحشيشة. وقد يقول قائل: متى ظهرت هذه المخدرات في الأمة الإسلامية؟ والجواب أن يقال إن الذين كتبوا في تاريخ الإسلام وفي الدول الإسلامية ذكروا أن هذه الحشيشة إنما ظهرت مع غزو التتار لبلاد المسلمين في أواخر القرن الخامس وأيضا في القرن السادس من الهجرة النبوية، ولذلك تحدث عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتحدث عنها ابن كثير والذهبي، لأنهم عاصروا هذه الفترة التي كانت فيها الحشيشة تظهر بشكل فاضح في الأمة الإسلامية وما كانوا يعرفونها من قبل. وقد ذكر ابن كثير عليه رحمة الله في البداية والنهاية عن طائفة يقال لهم الحشاشون لتناولهم الحشيشة، وذكر رحمه الله طرفا من أخبارهم وما كان يفعله زعيمهم بهم، حيث يطعمهم هذه الحشيشة، ونوعا آخر يؤدي إلى ذهاب عقولهم ويفعل فيهم ما يشاء. ولا بأس أن أنقل فقرة مما ذكره ابن كثير عليه رحمة الله لنعلم الوقت الذي ابتدأت فيه ظهور هذه المخدرات في الأمة الإسلامية، واستعملت استعمالاً مقصوداً لكسر قوة الإسلام والأمة الإسلامية كذلك. يقول ابن كثير عليه رحمة الله عن حوادث سنة 94، قال عليه رحمة الله: فيها عظم الخطب بأصبهان ونواحيها، فيها عظم الخطب بأصبهان ونواحيها بالباطنية، فقتل السلطان منهم خلقا كثيرا، وأبيحت ديارهم وأموالهم للعامة، ونودي فيهم: إن كل من قدرتم عليه فاقتلوه وخذوا ماله. وكانوا أي الباطنية قد استحوذوا على قلاع كثيرة، وأول قلعة ملكوها في سنة 83، وكان الذي ملكها الحسن بن صباح أحد دعاتهم، وكان قد دخل مصر وتعلم من الزنادقة الذين بها، ثم صار إلى تلك النواحي ببلاد أصبهان، وكان لا يدعو إليه من الناس إلا غبيا جاهلا لا يعرف يمينه من شماله، ثم يطعمه العسل بالجوز والشنيز، ولعله نوع من أنواع المخدرات، حتى يحرق مزاجه ويفسد دماغه، ثم يذكر له أشياء من أخبار أهل البيت، ويكذب له أقاويل من أقاويل الرافضة الضلال أنهم ظلموا ومنعوا حقهم الذي أوجبه الله لهم ورسوله، ثم يقول له: فإذا كانت الخوارج تقاتل بني أمية لعلي، فأنت أحق أن تقاتل في نصرة إمامك علي بن أبي طالب. ولا يزال يسقيه العسل وأمثاله ويرقيه حتى يستجيب له ويصير أطوع له من أمه وأبيه، ويظهر له أشياء من المخرقة والحيل التي لا تروج إلا على الجهال، حتى التف عليه بشر كثير وجم غفير، وقد بعث إليه السلطان يتهدده وينهاه عن ذلك، وبعث إليه بفتاوى العلماء، فلما قرأ الكتاب بحضرة الرسول قال لمن حوله من الشباب: إني أريد أن أرسل منكم رسولا إلى مولاه. فاشرأبت وجوه الحاضرين، ثم قال لشاب منهم: اقتل نفسك. فأخرج سكينا فضرب بها بلصمته فسقط ميتا، وقال لآخر منهم: ألق نفسك من هذا الموضع. فرمى نفسه من رأس القلعة إلى أسفل خندقها فتقطع، ثم قال لرسول السلطان هذا الجواب، فمنها امتنع السلطان من مراسلته. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وهذا المقطع مما ذكره ابن كثير من حوادث هذه السنة سنة 94 يدل على أن هذه الفترة هي الفترة التي ابتدأت فيها انتشار الحشيشة والمخدرات في الأمة الإسلامية. فتكون إذن عوامل ظهور هذه الحشيشة في الأمة الإسلامية غزو التتار لبلاد الإسلام، وكذلك ظهور مثل هذه الفوارق الفرق الضالة من الباطنية الزنادقة الذين يزعمون الانتساب لأهل البيت وهم منهم براء، فكانوا يخدرون أتباعهم ويعطونهم هذه المخدرات وهذه الحشيشة حتى يغيب عليهم عقولهم ويملك لهم تفكيرهم. إذا وصل الحد بزعيمهم أن يأمر أحدهم أن يقتل نفسه فيمتثل، هذا يدل على أنه قد بلغ الغاية في تملك عقله وقلبه وأصبح عبدا له لا لله سبحانه وتعالى. ثم بدأت هذه الحشيشة تنتشر مع تقدم الزمان حتى آل الأمر إلى هذه الفظاعة التي نعيشها في مثل هذه الأوقات، من انتشارها حتى بين أوساط الشباب الصغار وبين أوساط البنات كذلك. وإذا جئنا نتحدث عن الأسباب التي أدت إلى انتشار المخدرات في الأمة الإسلامية، فإننا يمكن أن نقول إن هذه الأسباب يمكن أن تجمل في هذه النقاط: أولا، ضعف الوازع الديني، فإن الإنسان لا يتعاطى المخدرات إلا إذا بلغ من ضعف الإيمان حدا يؤديه إلى مثل هذه الفواحش والمنكرات. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أي لا يتعاطى المسلم هذه المنكرات والفواحش إلا إذا وصل إيمانه إلى حد ضعيف. فعندما يضعف الإيمان، إيمان الناس يؤديهم إلى مثل هذه المنكرات ومثل هذه الفواحش التي نراها. وكلما ابتعد الإنسان عن الله عز وجل كلما اقترب من الشيطان، وكلما اقترب من الشيطان كلما فتح له أبواب الفواحش والمنكرات على مصراعيها. فهذا أعظم الأسباب في انتشار هذه المخدرات في الأمة الإسلامية. ثانيا، من أسباب انتشار المخدرات خاصة في أوساط الشباب هو الفراغ، والفراغ يقتل الهمم ويدمر كل المواهب التي في الإنسان. ونعمة الفراغ في حد ذاته هي نعمة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون أي لا يحسن الناس استغلال هذه النعمة التي هي الفراغ. والأصل أن الإنسان إذا كان له وقت من الفراغ يصرفه إلى طاعة الله عز وجل، ويصرفه في طلب العلم وفي تحصيل العلوم النافعة في دنياه وأخراه. حتى كان بعض الناس من الحريصين على الوقت إذا مر على جماعة من العاطلين الذين يهدرون أوقاتهم فيما لا ينفع يقول لهم: هل تبيعون وقتكم؟ ويقول: لو كان الوقت يشترى لاشتريته بالمال. لأن ما رسمه وما خططه من هدف في هذه الحياة الدنيا من أجل إرضاء الله لا يسعه في المدة التي أعطاه الله إياها، فكان يتمنى أن يشتري أوقات الناس حتى يستغل ذلك الوقت في طاعة الله. ولكن للأسف كثير ممن من الله عليه بهذا الفراغ يصرفه في معصية الله تعالى ويحمله السأم والملل إلى تعاطي مثل هذه المخدرات التي تغيب عليه عقله وتنسيه الفراغ الذي هو فيه. ومن أسباب انتشار المخدرات قرناء السوء، وكثير ممن ابتلي بهذه المخدرات إذا سألته عن أول يوم تعاطى فيها المخدر أو تناول فيها سجارة من الحشيشة يقول لك بسبب أصدقائي وزملائي ورفقائي الذي كانوا معي، كنت أجلس معهم أتحدث فإذا أحدهم يتناول سجارة فيها مخدر ويتعاطاها فجربت الأمر ثم أصبح إلفة وعادة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خطورة وأهمية الرفيق وأهمية المصاحب وأهمية الجليس حين قال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كل إنسان بصاحبه يقتدي وبقرينه يتأسى، فمن جالس الصالحين أصبح منهم وأخذ من خصالهم وأخلاقهم وطباعهم، ومن جالس السفهاء أصبح مثلهم، وكل إنسان بجلسائه. ولذلك ترى الإنسان الذي يجالس أهل الدنيا لا يتحدث إلا بحديثهم، ومن يجالس أهل الآخرة لا يتحدث إلا بحديث الآخرة، وهذا مشاهد ومعروف في حياتنا اليومية أن الصاحب ساحب، فمن جالس أهل المخدرات أصبح منهم لا شك في ذلك، بخلاف من يجالس طلبة العلم أو يجالس أهل الصلاح يدفعونه دفعا إلى التأسي بهم. ومن أسباب انتشار المخدرات في الأمة الإسلامية كذلك التقليد الأعمى للغرب، التقليد الأعمى للغرب، فإن شريحة كبيرة من شبابنا يرون أسوتهم في الدول الغربية، يرونهم هم القدوة وهم الأسوة وهم المثل الأعلى، وبخاصة حين يشاهدون الأفلام ويشاهدون المسلسلات ويشاهدون ما تبثه وسائل الإعلام الكافرة. وبالمناسبة فإن هذه الوسائل، وسائل الإعلام التي من المفروض أن تسمى وسائل الإعدام لأنها تعدم الأخلاق وتعدم الأسس والقيم وتعدم كذلك مبادئ الإسلام، غالب هذه الوسائل، وسائل الإعلام العالمية، من ورائها اليهود أعداء الدين وأعداء الشريعة، فإنهم علموا من أين يمكن لهم أن يدخلوا على الأمة الإسلامية فتمسكوا بزمام الإعلام، يبثون ما شاءوا ويمنعون من الأخبار ما شاءوا ويروجون لما شاءوا من الدعاوى ويحجبون عن الناس حقائق الأمور كما شاءوا. فاستغلوا أي أهل الكفر وأهل التغريب والدول الكافرة استغلت هذه الوسيلة فراحت تروج على الناس هذه المخدرات، فربما نشرت فيلما أو مسلسلا وتذكر فيه رجلا يروج المخدرات أو يتاجر فيها وتصوره على أنه بطل وعلى أنه صاحب مبدأ وتصوره على أنه يجاهد في سبيل أن يحقق ما تمناه في هذه الدنيا، وربما في آخر المطاف تجعله في يد الأمن وفي يد الشرطة. لكن غالب أحداث هذه السلسلة تدور عن كيفية ترويجه للمخدرات، وهم بذلك يعلمون شبابنا ويعلمون أبناءنا ممارسة هذا العمل، والمساكين من أهل بلدنا في غفلة ومن أهل الإسلام في غفلة عما يخطط له أعداء الدين، فيقلدونهم تقليدا أعمى على وفق ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بجحر الضب لأنه أنتن جحر وأخبثه. مع ذلك لو وجد كافر ورجل من أهل الملة الأخرى يدخل جحر ضب مع علم الجميع بخبثه، لوجد في الأمة الإسلامية من يدخل هذا الجحر ظنا منه أنه سيحصل خيرا لأن ذاك الكافر دخله، مع قطعه يقينا بأنه أخبث جحر. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا يدمي القلب، هو قوله عليه الصلاة والسلام: حتى لو أن أحدهم ضاجع أمه في قارعة الطريق لوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. يعني تقليد أعمى للكفار ولأهل الملة الأخرى. ومن أسباب انتشار المخدرات في الأمة الإسلامية الاحتلال، احتلال الكفار لبلدان الإسلام، والأفضل أن لا يقال له استعمار. لا تقول استعمار، فإن الاستعمار من التعمير ومن العمارة وهي البنيان، وهؤلاء الكفر ما دخلوا بلاد الإسلام ليعمروها، إنما دخلوا ليخربوها وليكسروا فيها مبادئ الإسلام، فيقال لهم المحتل، لا يقال لهم مستعمر ولا يقال له الاستعمار. إن المحتل حين دخل بلاد الإسلام دخل ليكسر مبادئ الإسلام في المسلمين، وما خرج من بلاد الإسلام إلا وقد ترك خلفه نتائج وخيمة على الإسلام والمسلمين، ومنها المخدرات. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لهذا السبب حين تحدث عن الحشيشة والمخدرات، فقال عليه رحمة الله: وهذه الحشيشة فإن أول ما بلغنا أنها ظهرت بالمسلمين، ظهرت بين المسلمين في أواخر المئة السادسة وأوائل السابعة، حيث ظهرت دولة التتار، وكان ظهورها مع ظهور سيف جنكز خان، لما أظهر الناس ما نهاهم الله ورسوله عنه من الذنوب سلط الله عليهم العدو. انتهى كلامه. لما ظهرت في الناس المنكرات والمعاصي سلط الله عليهم عدوا هو التتار، بما جنت أيديهم وبما كسبت أيديهم من الذنوب والمعاصي. فلما غزا التتار بلاد الإسلام ظهرت معهم مثل هذه المخدرات ومثل هذه الحشيشة. وهذا واقع حتى في أمتنا الحالية، أينما وجد احتلال للأمة الإسلامية إلا ومعه نتائج وخيمة على عقائد المسلمين وعلى أخلاقهم وعلى معاملاتهم وعلى تفكيرهم، ومنها هذه المخدرات. فإن قال قائل: هذه الأسباب، فما هي الأضرار المترتبة على تناول المخدرات على الأمة الإسلامية؟ فيقال: إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسولنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم بدين كامل وشرع شامل، أخرج الله سبحانه وتعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم الناس من الظلمات إلى النور، وهداهم من الضلال إلى الحق، وجاءت شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدعو إلى ضروريات خمس كما دعت إليها الشرائع السالفة، والأفضل ألا يقال الأديان السالفة، لأن الله عز وجل لم ينزل من السماء إلا دينا واحدا هو الإسلام وهو التوحيد، واختلفت شرائع الأنبياء فيما بينهم. كل الشرائع الإسلامية، كل الشرائع السماوية التي أنزلها الله على الرسل والأنبياء جاءت لتحفظ خمسة أمور: الدين والنفس والمال والعقل والعرض. وهذه شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت موافقة لشرائع الأنبياء، ومن أجل تحقيق هذه الضروريات الخمس شرع الله عز وجل لنبيه الحدود تقام في الأرض ويقيمها السلطان بما أعطاه الله من قوة وبما ولاه الله عز وجل على الناس. يقيم الحدود من أجل أن تحفظ هذه الضروريات الخمس. فمن أجل حفظ الدين شرع الله سبحانه وتعالى حد الردة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، حتى يبقى دين الله سبحانه وتعالى قائما ولا يكون دين الله عز وجل للعب، يدخله الإنسان متى شاء ويخرج منه متى شاء. فمتى دخل في الإسلام وخرج منه ضرب ضربة بالسيف ويهدر دمه لأنه بدل دينه. فحتى يبقى دين الله قائما شرع حد الردة. وأما لحفظ النفس فقد شرع الله سبحانه وتعالى للإنسان أو حرم عليه كل ما يضره، وشرع الله سبحانه وتعالى حد القصاص، فمن قتل غيره عدوانا قتل به. وقال الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكم في القصاص حياة. كان أهل الجاهلية إذا قتل منهم قتيل قتلوا بسببه قبيلة بكاملها، فثارت القبيلة الأخرى ونشبت الحروب ربما سنوات طويلة بسبب الانتقام لرجل واحد. فلما جاء شرع الله جاء كاملا، فشرع سبحانه وتعالى قتل القاتل لوحده عدوانا وظلما، وبذلك حفظت دماء ناس آخرين. وأما لأجل حفظ العقل فقد حرم الله سبحانه وتعالى الخمر وكل ما يغيب العقل وكل ما يسكره، وشرع الله سبحانه وتعالى حد شارب الخمر، وقد كان حده زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضرب بالجريد ويضرب بالنعال حتى يثوب ويرجع عن فعلته. ثم استقر الأمر عند الصحابة بعد ذلك أن شارب الخمر إذا شربه حتى سكر يجلد 80 جلدة. وأما لحفظ المال فقد شرع الله سبحانه وتعالى حد السرقة، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولاحظوا كيف أن الله عز وجل في حد السارقة قدم الذكر على الأنثى فقال: والسارق والسارقة. أما في حد الزنا فقال: والزانية والزاني. وسبب ذلك نكتة لطيفة، هي أن السرقة واقتحام البيوت والتفتيش عن مخابئ المال في الغالب لا يكون إلا من الرجل، لأن له الجرأة وله الشجاعة على فعل ذلك. أما المرأة فبنيانها الجسمي يمنعها من أن تقتحم أموال الناس وحقوقهم فيما هو محروز ومخبوء. أما في قضية الزنا فإن المرأة هي السبب الأكبر في انتشارها بسبب خروجها من بيتها وبسبب تعطرها وبسبب اختلاطها مع الرجال وبسبب فتنتها للرجال. فلما كانت هي السبب الأكثر في انتشار الزنا قدمها الله في حد الزنا. وأما من أجل حفظ العرض فقد شرع الله سبحانه وتعالى حد القذف، فكل من اتهم غيره في عرضه ورماه بالزنا والفاحشة أقيم عليه حد القذف وهو 80 جلدة. هذه الضروريات الخمس تهدمها المخدرات هدما وتكسرها كسرا وتقوض خيامها. أما كون المخدرات تهدم الدين فهذا مشاهد وملحوظ، فإن أصحاب المخدرات وأصحاب المسكرات ليس لهم دين يردعهم ولا يقوم في قلبهم خوف لله سبحانه وتعالى تام كامل يمنعهم من تعاطي مثل هذه المخدرات. أما جناية المخدرات على النفس فكثيرة جدا بما تنتجه من أمراض وتنتجه من مهالك ومخاطر على صحة الإنسان. أما جناية المخدرات على المال فإن الذين يتعاطون المخدرات والمسكرات لا تقوم لهم قائمة من ناحية المال ولا يوفرون مالا أبدا، لأن الكمية القليلة من المخدرات تباع بأثمان باهظة، ويحتاج الإنسان حتى يتعاطى المخدرات إلى أموال ضخمة، فيحمله ذلك على السرقة ويحملها على السطو على ممتلكات الناس ويحملها على الغش والتدليس ويحمله على كل ما يجلب له المال من مصادر محرمة حتى يوفر الكمية التي لابد أن يتعاطاها. وأما جناية المخدرات على العرض فهي خطيرة جدا، أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إن المتناولين للمخدرات يورثون لأنفسهم الدياثة والتخنث والعياذ بالله. والإدمان على المخدرات يدفع الإنسان دفعا إلى أن يصير مخنثا أعزكم الله، بحيث يصير ممن يفعل فعلة قوم لوط. لماذا؟ لأن المخدرات قتلت فيه كل قيم الغيرة وهتكت فيه كل معاني الرجولة، فيصير إلى التخنث بخطوة خطوة حتى يصير من أصحاب هذه الفعلة. وكذلك المخدرات تورث الدياثة، والدياثة هي أن يرضى الإنسان بالخبث بالزنا والفاحشة في أهله. ولكم سمعنا من قصص واقعية عن الذين يتعاطون المخدرات أنهم يقدمون عرضهم، يقدمون زوجاتهم وبناتهم فداء للمروجين للمخدرات، يفعلون فيهم الفاحشة من أجل أن يحصلوا كمية من المخدرات، بل وربما فعل بزوجته بين عينيه وهو لا يحرك ساكنا. لماذا؟ لأن هذه المخدرات قتلت فيه كل معاني الرجولة وكل معاني الغيرة. وبالجملة فإن المخدرات تهدم المصالح الخمس والضروريات الخمس التي اتفقت جميع الشرائع على الدعوة إليها وعلى جعلها هي مبدأ الدين. إضافة إلى أن المخدرات أو متعاطيها تفتح للإنسان باب الشر على مصراعيه، بمعنى أن الإنسان قبل أن يتناول المخدرات ربما يكون فيه بعض التقصير في حق الله سبحانه وتعالى، لكنه بمجرد أن يصبح من المتعاطين للمخدرات يفعل كل المنكرات الأخرى، فتؤديه المخدرات إلى الزنا، وتؤديه إلى السرقة، وتؤديه إلى القتل، وتؤديه إلى فعل جميع المنكرات الأخرى، وكأن المخدرات هي التي كسرت الحاجز بينه وبين سائر القبائح والمنكرات والكبائر الأخرى. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه: اجتربوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، أي إذا تناول الإنسان الخمر وأصبح من المتعاطين له فتح له باب الشر على مصراعيه. يوضح هذا أكثر الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الأوسط والحاكم في المستدرك وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة، أن الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلسوا يتذاكرون فيما بينهم الكبائر، وفيهم أبو بكر وعمر بن الخطاب، فأرسلوا عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عمرو إلى عمرو بن العاص يسألونه، أو إلى عبد الله بن عمرو بن العاص يسألونه عن أعظم الكبائر، فجاءه وقال: إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر ومن جالسهم يسألونك عن أعظم الكبائر. فقال: أعظم الكبائر شرب الخمر. فرجع عبد الله بن عمر بالجواب إلى الصحابة، فلما سمعوا أنكروا ذلك وقاموا من لحظتهم إلى بيت عبد الله بن عمر وقالوا: أرسلنا لك نسألك عن أعظم الكبائر فأجبت أنها الخمر، وكأنهم ينكرون. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا من بني إسرائيل كان عابدا فأرسل إليه ملكهم أن ائتني، فلما جاءه قال: إما أن تشرب الخمر، وإما أن تزني، وإما أن تقتل، وإما أن تأكل لحم خنزير أو أقتلك. خيره بين هذه الأمور الأربع وهدده بالقتل، وكأن فعل هذا الملك مع هذا الرجل العابد لأجل إفساده، لأن وجود الصالحين بين أهل السوء يقلقهم ويمنعهم من التمادي في فسادهم، فأراد أن يفسده حتى يصير مثلهم. فقلب هذا العابد النظر فرأى أن أيسر ما يمكنه أن يفعله هو أن يشرب الخمر، فلما شرب الخمر قتل وزنى وأكل الخنزير وفعل كل ما طلبوه منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يشربها، أي الخمر، فتقبل له صلاة 40 ليلة ولا يموت وفي مثانته منها شيء إلا حرمت عليه الجنة، وإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية. والشاهد من الحديث أن هذا الملك من بني إسرائيل حين أراد أن يفسد هذا العابد إنما فتح له باب الخمر، ولما شرب الخمر فتحت له سائر المعاصي الأخرى. وهكذا الواقع مع المتعاطين للمخدرات، فإنهم لا يمكنهم أن يسرقوا، ولا يمكنهم أن يقطعوا طريقا، ولا يمكنهم أن يتمادوا في الفواحش من الزنا وغيرها، ولا يمكنهم أن يسلطوا ألسنتهم بالسب والشتم واللعن، ولا يمكنهم أن يتعدوا على حقوق الناس إلا إذا تعاطوا هذه المخدرات. فمن الذي فتح لهم باب الانحراف وباب الانغماس في المعاصي؟ هي المخدرات. وجاء في سنن النسائي أن عثمان رضي الله عنه كان يقول: الخمر هي أم الخبائث. ثم شرح عثمان رضي الله عنه ذلك، ما المقصود بأم الخبائث؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: إن رجلا في بني إسرائيل كان صالحا وعابدا، فأرادت امرأة أن تفتنه فلم يستجب لها، فأرسلت جاريتها تقول لها: ائت فلانا وقولي له إن فلانة تدعوك للشهادة، أن يشهد على أمر ما. ولعل هذا الرجل من بني إسرائيل لما سمع لفظة الشهادة عظمها وأبى أن يكتمها وأبى أن لا يشهد بها. فلما أتاها كانت كلما دخلت بيتا أغلقته، كلما دخلت بابا أغلقته، حتى أدخلته إلى غرفة فقالت له: إما أن تشرب الخمر، وإما أن تقتل صبيا، وإما أن تقع علي. فنظر فوجد أن أقل مفسدة يمكن أن يفعلها هي أن يشرب كأس خمر، فشرب كأسا وثانيا وثالثا حتى غاب عنه عقله، فقتل الصبية وزنى بالمرأة. ومن ثم كان عثمان رضي الله عنه يقول: الخمر هي أم الخبائث، لأنها تجر إلى الخبائث الأخرى. ومن هنا فإن العلماء عليهم رحمة الله نصوا على أن المروجين للمخدرات إن روجوها للمرة الأولى وتاجروا فيها فإنهم يعذرون إما بجلد أو بحبس، فإن رجعوا إليها مرة ثانية فقد نصت هيئة كبار العلماء إلى أنه إن استلزم الأمر أن يقتلوا فإنهم يقتلون، لأنهم فساد على الإسلام والمسلمين وعلى المجتمع كذلك. ولعل مستندهم في ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فجلدوه، فإن عاد إليها وشربها فجلدوه، فإن عاد إليها وشربها فجلدوه، فإن عاد إليها في الرابعة فاقتلوه. وقد اختلفت أنظار العلماء حول هذا الحديث، فذهب بعضهم إلى أنه منسوخ بحديث عبد الله بن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وذهب بعض أهل العلم وهو ترجيح الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله إلى أن قتل شارب الخمر في الرابعة راجع إلى الحاكم وإلى إمام المسلمين، فإن رأى المصلحة في قتله قتله، وإن رأى المصلحة في عدم قتله لا يقتله. وإذا كان هذا في مجرد شرب الخمر فما بالك بالذي يتعاطى المخدرات، فما بالك بالذي يروجها. وينشرها ويهربها ويبث هذه السموم في الأمة الإسلامية. وأخيرا، كيف يمكن لنا أن نعالج هذه الظاهرة الخطيرة جدا وهي المخدرات؟ اعلموا أن أعظم الأمور التي تساعد على الحد وعلى تطويق هذه الظاهرة الخطيرة هي نشر العلم الصحيح في الأمة وتربية الأفراد منهم على التمسك بدين الله سبحانه وتعالى، وعلى أن الخير كل الخير في التزام شرع الله سبحانه وتعالى، وعلى أن الإنسان كلما تقرب إلى الله عز وجل بالطاعة كلما وجد في ذلك لذة، وأن اللذة الحقيقية والنشوة الحقيقية هي في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما كان بعض السلف يقول وهو يعاني السهر من أجل قيام الليل، ويعاني ظمأ الهواجر في الصيام، ويعاني شدة العبودية لله عز وجل، مع ذلك يقول لو أن أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من النعيم لهم في خير. قارن النعيم الذي هو فيه في الدنيا في طاعة الله، قارنه بالنعيم الذي يكون في الجنة، لأن الإنسان كلما عبد الله عز وجل بإخلاص وصدق، كلما وجد لذة في هذه الطاعة تدفعه إلى طاعة أخرى وهكذا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إن أعظم لذة في الدنيا تشبه لذة الجنة هي لذة ذكر الله تعالى. لذة ذكر الله تعالى، إذا ذكر الإنسان ربه وعبد الله عز وجل بصدق وجد لذة تكون قريبة من لذة الجنة. فلا بد علينا أن ننشر في أوساط الناس أن أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، وأن طاعة الله عز وجل ترفع الإنسان عليا عند ربه وتشعره بلذة يعيشها في هذه الدنيا وهي جنة يعيشها في الدنيا. وأيضا واجب الأبوين عظيم تجاه أبنائهم حتى يكونوا سببا لحفظهم من مثل هذه المخدرات، فإن تقصير الوالدين مع أبنائهم يجرهم إلى تعاطي المخدرات وربما ترويجها كذلك. وهؤلاء الأبناء وهؤلاء الشباب الذين ضاعوا في المخدرات، أليس لهم أباء؟ أليس لهم أمهات؟ الجواب بلى، غالبهم لهم أولياء ولهم آباء، ولكن آباءهم وجودهم كعدمهم، فهم حاضرون ولكنهم غائبون. فإن كثيرا من الآباء ما أصبح يفكر لابنه إلا في المصالح الدنيوية، ويفكر فقط كيف يحضر لابنه الأكل والشراب والملبس الحسن، وكيف يحصل وظيفة حسنة، وكيف له أن يترقى في مناصب الدنيا، ولكن لا يفكر أبدا في الأمر الذي يقربه من الجنة ويباعده من النار. والأب الذي يضيع ابنه من الناحية الشرعية قد خان ابنه وعق ابنه. قد ذكر شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله في تحفة المودود أن أبا كبيرا طاعنا في السن كان يشتكي من عقوق ابنه له، فحاوره يوما محاورة عاطفة لعلها تدخل قلب الابن، فقال يا بني لما تعقني وأنت تراني شيخا كبيرا قد طعنت في السن؟ قال الابن وقد صدق في قوله، قال يا أبتي عققتني وأنا صغير فعققتك وأنت كبير. يقول له ضيعتني وأنا صغير، لم تربني على الدين، ولم تنشئني على الأخلاق الفاضلة، فعققتك وأنت كبير وأضعت حقوقك وأنت كبير. ومن هنا قال شيخ الإسلام بن القيم عليه رحمة الله: إن الله عز وجل ذكر هذا عن بعض أهل العلم، إن الله عز وجل يوم القيامة سيسأل الآباء عن أبنائهم قبل أن يسأل الأبناء عن أبائهم، وعللوا ذلك بأن الوصية بالأبناء في كتاب الله جاءت مقدمة على وصية الأبناء بآبائهم، فالله عز وجل أوصى الآباء بأبنائهم خيرا قبل أن يوصي الأبناء بآبائهم خيرا، كل هذا لأجل أن يعتني الأب والأم بفلذة كبدهما وهم الأبناء، فينظر قرناءه وجلساءه ويمنع عنه كل المفاسد التي تفسد عليه دينه، ويدفع أبناءه إلى الالتزام بدين الله وبشرع الله والاستقامة على شرع الله، وينشئه على حفظ كتاب الله وعلى تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التأدب بالآداب التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا زرع هذا حال صغر الإبن جنى خيرا حال كبره وكان بعيدا عن مثل هذه الآفات. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يقي أمتنا من هذه الشرور وهذه الفتن، وأن يجعل أمته أن يجعل أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خير وعافية، وأن يحفظ شبابا وجميع المسلمين من مثل هذه المخاطر. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما سمعناه زادا نلقاه يوم القيامة في صحائفنا في صحائف الحسنات. اللهم إنا نسألك كما جمعتنا في مثل هذا المجلس المبارك أن تجمعنا في جناتك جنات النعيم يوم القيامة. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وعلى صبركم هذه المدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي ممشاكم وفي جلوسكم، وأن يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجزي الله خير الجزاء كل من كان سببا في هذا اللقاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله خير الشيخ على ما قدم، شكر موصول لمن أسهم في إنجاح هذه المحاضرة، كما لا ننسى أن نشكركم أيها الحضور المبارك على تشريفنا بتلبية الدعوة. هذا وتجدون الصوتية إن شاء الله مرفوعة على صفحة الجمعية على الفيسبوك. وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.